بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعرف الضعيف؟ ما لم تجتمع فيه صفات القبول وما لم يبلغ رتبة الحسن. تعريف المسند داخل صالح متصل سنده إلى منتهى، يعني حتى ولو إلى الصحابي أو التابعي، عن المسند يتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، متصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمتصل عند من؟ متصل إسناده إلى منتهى. لا يشترط في المتصل أن يرفعه، لا يشترط في المتصل الرفع. والمسند ظاهره الاتصال، اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند متصل، لا يشترط في الاتصال، يعني قد يكون متصلا وقد لا يكون متصلا. الموقوف ما تعريفه؟ ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وهو عند الإطلاق منصرف إلى من؟ إلى الصحابي، وإذا أريد به غيره قيد. المقصود بقولهم أثر، ذكاء أخي منير، الأثر. من اصطلح الفقهاء على تسمية الموقوفات آثار، وعند المحدثين المرفوع والموقوف كلها آثار. ومن حيث الاستعمال، يعني أكثر ما يستعملون الحديث والخبر في المرفوع، والآثار في الأثر في الموقوف. يقول بعضهم انتقد على تعريف الحافظ بن حجر ما لم تجتمع فيه صفات القبول، قال لو قال ما فقد شرطا من شروط القبول، فهذا انتقاد صحيح. الذي ظن كلا العبارتين معنى واحد. أحسنت. طيب. نعم يا أخوان، العبارة الأخ صوب العبارة، وجد عندك تنبيه الشيخ ربيع، يعني ما ذكره الحاكم في تعريف المسند يرويه عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتمله، قرأناها ليس يحتمله. بسن يحتمله، يعني انه قد عاصره. نعم، اي في تعريف المسند، في تعريف المسند قال الحاكم ان يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه من بسن يحتمل. نحن بالامس قلنا ليس يحتمله، قد صوب في حاشية النكت صوبه الشيخ ربيع من معرفة علوم الحديث لسن يحتمله، لسن يحتمله. بقي أيضا في تنبيه عند المسند في النوع الرابع معرفة المسند، كلام العراقي عندما قال وإنما حكى كلام الخطيب ثم قال وأكثر ما يستعمل ذلك، يعني جعل العبارة من كلام الصلاح، وبالمراجعة الكفاية هي من كلام الخطيب، موجود في كلام الخطيب نفسه. هو من كلام الخطيب موجود في المسند، نعم موجود في الكفاية، فليس هو من كلام الصلاح كما يهمه كلام العراقي. يعني قوله أكثر ما يستعمل ذلك فيما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام الخطيب. هذه الأنواع المسند والمتصل والمرفوع والموقوف ليست مما يعني يحكم بها على الحديث من حيث الصحة والضعف، إنما من حيث معرفة نوع هذا الحديث أو الأثر، هل هو مسند أو موقوف أو مرفوع. لكن عندنا الاتصال إذا لم يتوفر في السند صار من قسم ما سيأتي من قسم المنقطع أو المعضل أو المرسل وغيره، لكن هنا مجرد معرفة الأنواع هذه المقصود بها، ليس فيه تعرض للتضعيف، تصحيح أو التضعيف. فالمسند قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، المتصل قد يكون صحيحا قد يكون ضعيف، كذلك المرفوع والموقف قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. إذا قال بعض المحدثين رفعه فلان وأرسله فلان، ما المقصود بالرفع هنا؟ الوصل. قال العراقي ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك الاتصال. طيب وصلنا إلى المقطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع الثامن معرفة المقطوع، وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. المنقطع يتعلق بالإسناد، ما سقط من إسناده واحد أو أكثر ليس على التوالي. والمقطوع يتعلق بإضافة الأثر إلى التابعي، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل يسمى مقطوع. قال ويقال في جمعه المقاطع والمقاطيع، وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم. قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه، ما هذا الجامع؟ جامع الصحيح أم ماذا عندك يا سالم؟ جامع الخطيب ما اسمه؟ ها؟ جامع بين العلم وفضله؟ ها؟ الجامع ايش؟ ارفع صوتك يعني المعنى الجامع لأخلاق الراوي السامع. قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه من الحديث المقطوع، وقال المقاطع هي الموقوفات على التابعين والله أعلم. عندنا سقط سطر أو سطر ونصف. قلت وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي. وقلت طيب أملي عليكم قلت وقد وجدت التعبير ماذا عندك يا فتح؟ عندك موجود في الأصل ملاش نكت. وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول على وعن. عندك على وعن. عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما. الله أعلم. وغيرهما والله أعلم. عندك منصوب وغيرهما. عن المنقطع غير الموصول ناصف المنقطع قول غيرهما. قال الحافظ في النكات أشار به إلى الدارقطني والحميدي، قد وجد في كلام الدارقطني والحميدي. وعكسه اصطلاح من البرديجي، يقال له البردعي. عكسه الآن هؤلاء ماذا يطلقون؟ يطلقون على المنقطع الذي سقط من إسناد راو أو أكثر، يقولون مقطوع. مقطوع. وهذا الاصطلاح عند المحدثين لماذا؟ لقول التابعي. ثم العكس وجد منهم من يطلق على قول التابعي منقطع، ما أضيف إلى التابعي منهم من يطلق عليه منقطع، وهو اصطلاح البرديجي. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى تفريعات. أحدها قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. من هذا أبو عبد الله بن البيع؟ لك إسماعيل الحاكم اسمه أبو عبد الله، ما هو اسم الحاكم؟ محمد بن عبد الله بن البيع. أن ذلك من قبيل، نعم، وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع، يعني فيما إذا أضافه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذا لم يضفه فماذا يقول ابن الصلاح؟ إذا قال كنا نفعل كذا ولم يقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فابن الصلاح ماذا يعده؟ موقوف. قال وبلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمام، أبا بكر الإسماعيلي الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع، يعني حتى الذي أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الإسماعيلي رفعه. والأول هو الذي عليه الاعتماد، الأول ماذا؟ أن ما أضيف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مرفوعا. قال والأول هو الذي عليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع، منها أقواله صلى الله عليه وسلم ومنها أفعاله، ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه. ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد. أما مع التقييد فلا إشكال في ذلك، أصبح واضحا والخلاف في ذلك شاق. قال وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. إن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا، يعني مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف، يعني هذا من فعله الصحابة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عندما قال أصحاب رسول الله ذكر مضيفا مضافا إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام. فالآن هؤلاء كانوا يقرعون باب الأظافير هو من فعلهم، ولكنه لا شك أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونعم ويكون له حكم الرفع لأنه أقرهم بذلك. لهذا على تصحيح الأثر، لكن هو في إسناد ضعف لم يثبت. قال وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه. قلت بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى لكوني أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه، والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع. وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد إنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف لفظا، وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى والله أعلم. هذا كلام جيد، من حيث اللفظ موقوف، من حيث المعنى مرفوع. طيب، قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. الآن عند ابن الصلاح إذا لم يضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو موقوف، وسيتعقبه العراقي. قال هكذا جزم به المصنف أنه إن لم يضفه إلى زمنه يكون موقوفا، وتبع المصنف في ذلك الخطيب فإنه كذلك جزم به في الكفاية. والخلاف في المسألة مشهور، واختلف كلام الأئمة أيضا في الصحيح. وقد حكى النووي الخلاف في مقدمة شرح مسلم، وحكى ما جزم به المصنف عن جمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول، يعني عزى ما ذكره ابن الصلاح إلى الجمهور. وقد أطلق الحاكم في علوم الحديث الحكم برفعه، ولم يقيده بإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم، الحاكم في علوم الحديث ينقل عن أهل الحديث أنه له حكم الرفع حتى وإن لم يقيده بالإضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في الصحيح أي الصحيح من هذه الأقوال. ولم يقيده بإضافته إلى زمنه. وكذا أطلق الإمام فخر الدين الرازي في المحصول والسيف الآمدي في الأحكام، يعني جعلوا أنه يفيد الرفع ولو لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحاكم والرازي والآمدي. وقال أبو نصر بن الصباغ في كتابه العدة إنه الظاهر، ومثله بقول عائشة رضي الله عنها: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء، قال: وهو قوي من حيث المعنى. والظاهر من عبارة الحاكم أنه عزاه إلى أهل الحديث، و يعني حكاه كالإجماع، ولكن هو قد وجد خلاف كما تعلم. من عنده فتح المغيث نقرأ كلام الحاكم بنصه. من عنده فتح المغيث؟ يعني دي نسخة أخرى تختلف على هذه النسخة. هذا كلامه. قال رحمه الله تعالى في فتح المغيث الأول 142 من هذه الطبعة، أظن عدال الطبعة القديمة في الحاشية الأول 129، 128 إلى 129، الطبعة القديمة الأول 128 إلى 129. قال ونعم، قال في الجنائز في من مستدركه، يعني نقل من مستدرك الحاكم، قال في الجنائز من مستدركه أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند، وقال في موضع آخر، نعم الكلام الأول على قول من السنة، إذا قوله في موضع آخر هذا في معرفة علوم الحديث، وقال في موضع آخر عزاه المعرفة علوم الحديث صفحة 28، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا أو كنا نتحدث، فإني لا أعلم بين أهل النقل خلافا فيه أنه مسند، أو كنا نفعل كذا أو كنا نتحدث، أطلق العبارة بدون تقييد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإني لا أعلم بين أهل النقل خلافا فيه أنه مسند، فهذا يدل على أنه من قبيل المرفوع وإن لم يقيد، وهذا هو الصحيح أنه حتى وإن لم يقيد يكون مرفوعا، وهذا أيضا من الأثر الذي ذكره عن عائشة كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، ومعلوم أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أما بقي إذا قيد فالخلاف فيه شاذ، وحتى إذا لم يقيد الصحيح أنه مرفوع لكن الخلاف فيه موجود، ونقل الحاكم لا ماذا عدم الخلاف فيه نظر، قد يوجد الخلاف. قال رحمه الله تعالى الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، الآن قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أخص من الأول، لأنه الأمر والنهي يرجع إلى الشرع، فكان أقوى من العبارة الأولى كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، قوله أمرنا بكذا أقوى منها، أما مع التقييد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصار في حكم واحد أو في مرتبة واحدة. حديث كنا نعزل والقرآن ينزل، هل فيه إضافة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لك سالم عندك ما أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قوله القرآن ينزل متى ينزل؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حديث من هذا؟ حديث جابر في الصحيح، هذا له حكم الرفع. كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا، مرفوع. طيب موقوف هو من فعلهم لكن أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. حديث من؟ لا، كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا عن جابر. حديث أبي سعيد أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لما يفعل ذلك أحدكم، قالوا أخطأ المعلق، وعن جابر أكيد. قال قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، يعني جعله من الموقوف. ايش عندك؟ في أي مسألة؟ قلنا أمرنا ونهينا. الاخرين. قال: وخالف في ذلك فريق منهم ابو بكر الاسماعيلي، والاول هو الصحيح. ما هو الاول؟ قال: والاول هو الصحيح، انه مرفوع من قبيل المرفوع، لان مطلق ذلك ينصرف بظاهره الى من اليه الامر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه. وكذلك قول أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. صحيحين. وسائر ما جانس ذلك، فلا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا عليه عامة المحدثين أنه من قبيل المرفوع، والخلاف فيه أيضا شاذ، الخلاف فيه شاذ. وهنا فإذا عن البيهقي نقلها في النكت الأول 480، الثانية 480. قال البيهقي: لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا، والله أعلم. وتعلمون ذلك الأثر الذي في صحيح البخاري عند أن حج ابن عمر مع الحجاج، فصحبه هو وسالم بن عبد الله، فقال سالم للحجاج: إن كنت تريد السنة فعجل، نعم فعجل، قصر الصلاة وعجل بالوقوف، أي بالوقوف بعرفة. فجعل ينظر إلى ابن عمر فقال له: صدق. قال الزهري: قلت له: ما يعنون بذلك؟ قال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ يعني إن كنت تريد السنة فلما يطلقونها يريدون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي إذا قال من السنة كذا، نعم يكون فتوى، وبعضهم عده من المرسلات، عده من المرسلات لأنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندنا الآن في هذا الحديث قول ابن عمر صدق، أقره على قول من السنة كذا. فلما كان التقرير من ابن عمر قوله من السنة كذا، فابن عمر قال صدق، أي هذا من السنة، وكان له حكم الرفع. وأيضا قول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال من السنة. لا يتبعون في ذلك إلا سنة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن قرآن هذا. قال الثالث ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساءكم حرث لكم، الآية. فلان هذا سبب النزول، ولا شك أن له حكم الرفع في ذلك، لأنه يذكر شيئا ما تسبب في نزول الآية. بقي إذا فسر من غير نزول الآية سيأتي. قال: فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات، والله أعلم. كذلك إذا كان من غير التفسير، ولكن يعني من غير سبب النزول، ولكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع كذلك. سائر الموقوفات عن الصحابة إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه فيكون له حكم الرفع. ويشترط في الصحابي ماذا إذا قال شيئا مغيبا أو لا مجال اجتهاد فيه؟ أن لا يعلم بالأخذ عن إسرائيلية. فكيف يعرف أن هذا لا مجال للاجتهاد فيه؟ كيف يعرف؟ أمور غيبية إما من الأمم المتقدمة أو مما يأتي لاحقا من أشراط الساعة والأمور المستقبلة. أيضا أخبار من ماذا ذكرنا؟ نعم، أن يخصص الأجر بتخصيص معين كما جاء في أثر المسحوت: من قرأ حرفا من كتاب الله فله كل حرف حسنة والحسنة عشر أمثالها. إذا قال إذا وصف بأن هذا الأمر معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو محرم، نعم أحل لنا رسول الله أو حرم علينا، نعم أحل لنا أو حرم علينا، أما إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا صريحا. قولهم أحل لنا أو نهينا هذا أيضا من قبيل المرفوع، أحل لنا ميتتان ودماء، هذا الراجح وقف على ابن عمر وله حكم المرفوع. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أثر أم عطية أيضا له حكم الرفع. من فعل كذا فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم وفقد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا في حكم الفرعون. قال رحمه الله تعالى: الرابع من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية، مثل مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين، الحديث وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال: الناس تبع لقريش، الحديث. فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا، نعم هذا مرفوع صريح وليس مما يقال له حكم الرفع. قلت: وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل والله أعلم. يعني إذا قال مالك عن سعيد بن سيد رفع الحديث قال كذا وكذا، فقوله رفع الحديث أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون مرسل، مرفوع مرسل. فلماذا يعدل التابعي عن قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله يبلغ به ينميه يرفعه؟ نعم، أحسن ما ذكروا في ذلك أنه إما أن يكون شك في صيغة التحمل، هل قال سمعت أو حدثنا أو ما أشبه ذلك، فيأتي بصيغة تشمل الجميع يرفعه يبلغ به، أو يكون يفعله اختصارا، وهذا يحصل كثيرا، قد يكون الشخص مستعجل على ذكر الدليل فلا فيقول رفعه، أو يحصل كثيرا في الكتابة، يعني قد يكسل فيقول رفعه، لكن الذي ينصح به أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه به حسبها عشرة. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل، انتهى. ذكر الشيخ فيما يتعلق بالصحابي أربع مسائل: الأولى كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا ونحوهما، وذكر في هذا القسم الأول نوعين: ما أضيف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يضف. فما أضيف مرفوع عند عامة المحدثين وحكي الخلاف عن الإسماعيلي، وما لم يضف فما الذي رجح ابن الصلاح إذا لم يضف؟ أنه موقوف، والراجح في هذا أنه أيضا مرفوع لما أطلقه الحاكم وهو الظاهر من اللفظ. قال والثاني: أمرنا بكذا ونحوه، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. ومن يذكر مثالا لأمرنا بكذا أو نهينا؟ قول البراء بن عازب: أمرنا باتباع الجنازة وتشميع العاطس إلى آخره. قول أبو معطية: نهينا عن اتباع الجنائز. أنت ذكرت أمرنا أن نخرج العيدين العواتق وذوات الخدور. نعم، جاء بهذا اللفظ، أمرنا أن نحثه. نعم. طيب، هكذا أمرنا، كأن هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن فيها تقييد للنبي عليه الصلاة والسلام. بقي أيضا ذاك الحديث: كان الناس يؤمرون أن يضعون أيمانهم على شمالهم في الصلاة. عن من الحديث؟ سعد بن سعد في صحيح البخاري، ولا حديث في ذلك كثيرة. قال: والثالثة من السنة كذا، والرابعة يرفعه ويبلغ به ونحوهما. ثم ذكر فيما يتعلق بالتابعين مسألة الرابعة فقط، وسكت عن الحكم في الثلاثة الأول. إذا قال التابعي فأحببت ذكر الحكم فيها، يعني إذا كان ذلك من قبيل التابعين. إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الراجح انه اقتصر على قول عصبته، يعني في اجتهاد من عمر، ان زياده السنه علم.